الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته: على الأصول الثلاثة. قال قوله رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ قال: أي إذا سألك سائل فقال لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مكلف معرفتها والعمل بمقتضاها. وهو المراد بالإنسان، لأن المراد بالإنسان المكلف وهو البالغ العاقل. وإن كان هذه الأصول يعلمها حتى الصبي، وفي هذا الإيراد أسلوب من أساليب التعليم، التعليم بطريق السؤال والجواب، فإنه أدعى لتنبه المعلم إلى ما يورد عليه من العلم، وكذلك لتشوقه لمعرفة الجواب وتهيئته لحفظه. وكذلك من فوائده ثالثا أنه كذلك سبب لضبط هذا العلم من قبل المعلم والمتعلم، فيضبط السؤال ويضبط الجواب. وهذه الأصول الثلاثة ليست هي كل واجبات الدين بلا شك، ولكن يرجع إليها واجبات وفرائض الدين يدخل فيها. ولهذا كان العبد إذا أدخل في قبره يسأل عن هذه الأصول الثلاثة، فهي أصول مأخوذة من ما ورد في صحيح مسلم وغيره من هذه الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها العبد إذا أدخل في قبره. قال رحمه الله: وقوله فقل معرفة العبد ربه. قال: أي بما تعرف بما تعرف به إليه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من وحدانيته وأسمائه وصفاته، يعني وحدانيته في ربوبيته وألوهيته، وهكذا في أسمائه وصفاته وما يسمى ويوصف من أسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. قال: وهذا أصل الأصول، فيجب علينا معرفته لنعبده على بصيرة ويقين. ومن لم يعرف ربه سبحانه وتعالى لم يعبده، وإن عبده عبده بغير بصيرة ويقين. ولهذا كان المؤمن الذي يكمل في معرفته لربه سبحانه وتعالى أكمل المؤمنين تحقيقا لعبادته، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لكمال معرفتهم بربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. عرفوا فقر أنفسهم وضعفها وعجزها وحاجتها إلى خالقها وتقصيرها وتفريطها وعظيم حق الله سبحانه وتعالى عليها، ونظروا إلى ربهم سبحانه وتعالى فعرفوا عظمته وكبير حقه سبحانه وتعالى، فأورثهم اعترافا بنقص أنفسهم وإعظاما لحق خالقهم، فكملت عند ذلك خشيتهم لربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. ومن لم يعرف الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وعموم فعله في خلقه كيف يمكن أن يعظمه؟ أم كيف يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه وعظيم حقه؟ ومن لم يعرف ضعف نفسه وفقرها وافتقارها ونقصها وتقصيرها فكيف يكون منه الإحسان؟ فالأمر كما قال رحمه الله: يجب علينا أن نعرف ربنا سبحانه وتعالى حق المعرفة لنعبده على بصيرة ويقين. قال رحمه الله: وقوله ودينه، أي الذي تعبدنا به، وهو فعل ما أوجب علينا أن نفعله وترك ما أوجب علينا أن نتركه، وهذا أصل عظيم فيجب علينا معرفته، وهو يحتاج إلى علم كذلك، فهذا مما يجب تعلمه. ودين الإسلام يتناول عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق وسلوك وأخبار، فنؤمن بالخبر ونصدق به ونمتثل الأمر ونقف عنده ونجتنب النهي ونجانبه، فإذا حققنا ذلك بتحقيق هذه الأحكام المحكمة والتشريعات المتقنة في هذا الدين فنحن بإذن الله كنا من المسلمين المؤمنين. وكيف يمكن للإنسان أن يحقق ذلك وهو لم يتعرف على هذا الدين ولم يتعلمه؟ فالأمر كما قال رحمه الله، قال رحمه الله: وقوله ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، قال: فإنه الواسطة بيننا وبين الله عز وجل، ولا طريق لنا إلى ما تعبدنا به إلا بما جاء به صلى الله عليه وسلم، وهو وإن كان بشرا فأهمية معرفته من أهمية معرفة مرسله وما أرسل به، أي الله سبحانه وتعالى، لأنك لا يمكن أن تعرف ما أنزل الله إلا بالتعرف على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الله عز وجل في نبيه صلى الله عليه وسلم في علمه وعمله ما به يتحقق الدين، كما قال سبحانه وتعالى حين قال المشركون مكذبين لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن لو أرسل الله رسولا لأرسل ملكا، قال سبحانه: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. لماذا؟ حتى يتحقق معنى العمل بالدين والائتساء بالرسول المرسل الكريم. فلهذا أرسل رسله للبشر من البشر، أرسل رسله إلى البشر من البشر، ليتحقق بذلك الاقتداء والائتساء بهم في علمهم وفي عملهم. فإذا أردنا أن نأتسي بهم في علمهم وعملهم فنحتاج إلى معرفة ما جاءوا به من العلم والعمل، فنقرأ في سيرته عليه الصلاة والسلام وفي سنته القولية والفعلية والتقريرية ما يعيننا على العمل بالدين الذي أرسله الله به. قال: وذكر المصنف رحمه الله هذه الأصول الثلاثة مجملة، ثم ذكرها بعد مفصلة أصلا لتتميما للفائدة وتنشيطا للقارئ، فإنه إذا عرفها مجملة وعرف ألفاظها وضبطها بقي متشوقا إلى معرفة معانيها، وهي المقصود بهذه النبذة وما تقدمها من المسائل، فلعل بعض تلاميذه قرنها بها. وما ذكره رحمه الله له أصل في دين الله عز وجل في نصوص الكتاب والسنة، أن يذكر العلم مجملا ثم يذكر بعد ذلك مفصلا. فالفاتحة، فاتحة القرآن، هي مجمل القرآن، ولهذا سميت بأم الكتاب، لأن القرآن كله مذكور فيها، لكن على وجه الإجمال، وتفصيله في آيات وسور القرآن. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يخبر بالعلم مجملا ثم يخبر به مفصلا، وهذا كذلك منه، وهذا كما ذكر فيه فائدة حفظ وضبط العلم وتنشيط المتعلم والقارئ والسامع لما يأتي من التفصيل. وأما ما ذكره رحمه الله من أن المسائل المتقدمة لعلها قرنت من بعض تلاميذه، ليس كذلك، بل هذا مشهور أنه من كلام المؤلف رحمه الله، وأورده توطئة للدخول في هذه الأصول الثلاثة. ولهذا سميت الرسالة بالأصول الثلاثة وثلاثة أصول، فعندنا أصول ثلاثة وهي هذه الأسئلة الثلاثة، وثلاثة أصول وهي ما تقدم من معرفة الرب سبحانه وتعالى وما ذكر في أول هذه الرسالة من أمر التوحيد والولاء والبراء. قال رحمه الله: قوله: فإذا قيل لك من ربك، قال: هذا شروع في تفصيل الأصول الثلاثة التي تقدمت مجملة ذكرها هنا مفصلة، فكأنه قال: الأصل الأول من أصول الدين الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها إذا قال لك قائل من ربك، أي من خالقك ورازقك ومعبودك الذي ليس لك معبود سواه. وسمي الرب ربا لأن العباد مربوبون له، يدبر أمرهم فيفتقرون إليه، فهو المالك، مأخوذ من معنى الملك، فكل الخلق مملوكون لله سبحانه وتعالى، خلقهم من العدم ويفتقرون إليه في الحياة ويرجعون إليه بعد الممات، فهو ربهم مالكهم ومدبر أمرهم. وهكذا كذلك من معنى الربوبية التربية والعناية، فالله عز وجل ربى خلقه بنعمه وبتدبيره، وهكذا كذلك بقيامه بما يفتقرون إليه من حاجتهم له، فلولا الله سبحانه وتعالى ما كان لنا شيء مما نحن عليه، فكل قليل وكثير وصغير وكبير هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى. لو عطل الله عز وجل عليك نعمة البصر لعميت، فمن الذي أمدك بهذه النعمة ولا يزال يمدك بها حتى يشاء الله سبحانه وتعالى؟ هو الله سبحانه وتعالى، ولو نزعها منك ما أعطاك إياها أحد من الخلق، فهو رب خلقه بنعمه. من الذي يسر لك الرزق؟ لو قطعه الله سبحانه وتعالى ما أعطاك أحد. ومن الذي سخر لك سائر النعم الظاهرة والباطنة؟ إنه الله سبحانه وتعالى، وكلها من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. فربوبيته تفرده بأفعاله سبحانه وتعالى التي لا يشاركه فيها أحد من خلقه، وهذا معنى الربوبية كما تقدم معنا، وكلها تقتضي أن يكون الإله الحق الذي يعبد ولا يعبد معه غيره. فمعاني الربوبية تستلزم معاني ماذا؟ الألوهية، تستلزم معاني الألوهية، فإذا تحقق هذا العلم تحقق معه العمل، إذا استقر هذا العلم أتبعه العمل ولا بد. قال رحمه الله: وقوله فقل ربي الله الذي رباني، أي فقل ربي هو الله خالقي ومالكي ومعبودي الذي أوجدني من العدم ورباني بالنعم الظاهرة والباطنة. فكل فعل من أفعاله مما ربى به سبحانه وتعالى خلقه، فهو رب لخلقه جل وعلا، فهم يفتقرون إليه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى الذي يمدهم بما تكون به معاني خلقهم أو مخلوقيتهم لربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقوله ورب جميع العالمين، ورب جميع العالمين بنعمه، قال أي أوجدهم من العدم وغذاهم بالنعم، ونعم الله لا تحصى كما في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلله نعمة الإيجاد ونعمة التغذية وسائر نعمه الظاهرة والباطنة. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي مضى عليه زمن طويل من العصور والدهور لم يكن فيها شيئا مذكورا. ولو تأمل كل إنسان نفسه تحقق له هذا العلم، كم مر على هذه الدنيا من عصور ودهور أين هو؟ لم يكن شيئا مذكورا، فخلقه الله وأوجده من العدم، ثم رباه بالنعم، ثم دبر أمره سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، ولم يزل كذلك حتى يرجع إليه سبحانه وتعالى. قال: أي موجودا بل معدوما، وإنما وجده الله من العدم ورزقه النعم ليعبده وحده. فإذا علمت أنه ليس أحد فعل لك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون ذلك صدفة كما يقول الملاحدة، فالصدفة لا تخلق حجرا ولا ذرة، فكيف تخلق إنسانا خلق في أحسن تقويم؟ الصدفة تجعل العين مرة تقع في الركبة، وتجعل الأنف في السرة، لو كان صدفة، ولكن هذا من كمال، من أكبر الجحود لكمال الرب سبحانه وتعالى. فكل منصف يعلم أن هذا الخلق الذي خلق في أحسن تقويم لم يخلقه إلا خالق عظيم أعظم منه، فالعظيم لا يخلقه إلا عظيم. لو رأيت سيارة متقنة غاية الإتقان، مصنوعة أحسن الصنع، هل يمكن أن تقول أن خلقتها الطبيعة صدفة؟ لو قال هذا قائل لقيل أنه مجنون، وأنه إما أنه أحمق غاية في الحمق والسفه، وإما مكابر معاند غاية في الكبر والعناد. وإلا فكل منصف يعلم أن المصنوع المتقن في صنعه لم يصنعه إلا ما من هو أكمل وصفا وأعظم قدرة. فإذا كان هذا في صنع المخلوقين، فكيف هذه السماوات العظيمة بما فيها من عجائب الله سبحانه وتعالى، وهذه الأرض وما فيها من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى، كيف يمكن أن يقول قائل أنها خلقت صدفة؟ إذن لابد لها من خالق. فإذا علمنا أن لها خالقا عظيما أعظم من هذه المخلوقات، أعظم من الجبال، أعظم من السماوات، أعظم من الأرض بما فيها، وهو سبحانه وتعالى أقدر وأقوى من كل قوة، لأن هذا لازم الخالق والصانع للمخلوق والمصنوع. فهنا يأتي السؤال: من هذا الخالق الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة؟ هل هي هذه الأشجار التي تعبد من دون الله، أو تلك الأحجار التي تعبد من دون الله، أم الملائكة الذين هم من خلق الله ويوجد مثلهم، أم الأنبياء والرسل الذين يتفاوتون في الفضل ويوجد مثلهم، أم الصالحين الذين من ضعفهم كانوا تحت القبور فلم يملكوا لأنفسهم نفعا ولا ضرا، أم غير ذلك؟ فلم يبقى إلا أنه الله سبحانه وتعالى الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فعند ذلك يتحقق بعد إثبات معاني الربوبية أن تثبت له معاني الألوهية. فكما أنه المتفرد بأفعاله سبحانه وتعالى، فهو الذي يجب أن يفرد في عبادته جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وقوله وهو معبودي ليس لي معبود سواه، بعضهم قال لو قال فهو معبودي لكان أحسن أن يؤتى بالفاء الفصيحة. قال: أي هو وحده مألوهي لا غيره، كما أنه سبحانه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، فهو وحده المستحق بأن يعبد وحده دون من سواه. وهذا مدلول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإذا علمت أنه رباك ورب جميع العالمين والعالم كل ما سوى الله، سمي عالما لأنه علم على الله، يدل على الله سبحانه وتعالى بعظيم ما خلق الله فيه من كمال وجمال، فهو علم على الله سبحانه وتعالى، خلق مخلوقاته بما فيها من كمال وجمال تدل على الله سبحانه وتعالى، ورباها بجميع نعمه. فإذا علمنا ذلك استلزم هذا أن يعبد لا يعبد معه غيره. وعند ذلك كما قال يتحقق مدلول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. وهذا هو المقصود، أن تتعرف على الله لتعبده وحده خضوعا وذلا وتعظيما ومحبة، لا تشرك معه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا صالحا من الصالحين ولا دون ذلك. قال قوله: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. قال: أي الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. والاسم الشريف أي لفظ الجلالة علم على ربنا تبارك وتعالى لا يسمى به سواه، أي الله عالم على ذات الرب سبحانه وتعالى أعرف المعارف، لا يطلق إلا عليه سبحانه وتعالى. قال: والرب المالك والسيد، هذا معناه في اللغة، وأما في الشرع وما يتعلق بالله فهو أوسع من هذا. فالرب هو الله المختص بمعاني الربوبية جل وعلا في أفعاله وأسمائه وصفاته، فهو المختص بذلك كله. قال: ولا يطلق إلا على الله تعالى، وإذا أطلق على غيره يطلق مقيدا، فيقال رب الناقة أي مالك الناقة، وأما مطلق فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. قال: ورب مضاف والعالمين مضاف إليه، والمراد جميع المخلوقات، أي رب العالمين أي رب جميع المخلوقات، لأن العالمين جمع عالم، وهو كل ما هو علم على الله سبحانه وتعالى، كل ما هو علم على الله سبحانه وتعالى سمي كذلك لأنه يدل على الله سبحانه وتعالى بما خلقه من معاني الكمال والجمال. قال: وهذه الآية هي أول آية في المصحف بعد البسملة، وآخر دعوى أهل الجنة، وفيها تفرده بجميع الخلق وربوبيتهم وملكهم وتصرفه فيهم بما يشاء، وهو معبودهم ليس لهم معبود سواه، فإن الرب إذا أفرد دخل فيه المعبود، وهو المالك المتصرف المعبود وحده دون كل من سواه. وقوله: وكل من سوى الله عالم، قال: وجمعه عوالم وعالمون، فالوجود قسمان: رب ومربوب. فالرب هو المالك سبحانه المتفرد بالربوبية والإلهية، والمربوب هو العالم، وهو كل ما سوى الله من جميع الخلائق، وذلك لأن الله عز وجل جعل لها علما تدل عليه، فبها عرفنا الله سبحانه وتعالى. لأنك إذا رأيت مصنوعا صنعا فيه من الكمال والجمال، دعاك ذلك المصنوع أن تسأل من صانعه، من صنعه أعظم منه، ومن أوجده أكمل منه وأجمل منه، فهي عالم تدل، وهي علم على الله سبحانه وتعالى، تدل على الله وعلم له. قال: وقوله: وأنا واحد من ذلك العالم، قال: أي وأنا أيها الإنسان واحد من جملة تلك المخلوقات المربوبة المتعبدة بأن يكون الله وحده هو معبودها وحده. فإذا تقرر ذلك، تقرر بعده أن يفرد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته، لأنه المتفرد في ربوبيته. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.